بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وقصص القرآن الكريم أنبياء ورسل الله سبحانه وتعالى قصة وقوي ربنا سبحانه وتعالى قرآن لك ذا سيك من أبونا آدم عليه السلام بدأ إذا تكا قصة أبونا آدم كي توقني نبي الله هود كي ارتربه نبي الله نوح عليه السلام كي ارتربه تكا نبي الله هود عليه السلام كي ارتربه تكا نبي الله صالح عليه السلام كي ارتربه إما نبي الله إبراهيم قصة ارتلي نبي الله إبراهيم عليه السلام كي من يعني أولو العزم قدر رسولي ربنا سبحانه وتعالى ارتكوالي يعني بر أبو الأنبياء نقول يعني نبي باي نبي أبو إرغوغ نبي خليل الرحمن نقول بر أولو العزم خمسة رسول أولو العزم قدر ربنا سبحانه وتعالى رو بعثينا را قوم وغيره كويري يعني رسول عليه الصلاة والسلام جيتو واني جي نبي كوي إيجا سكو قومو هيرا ربنا سبحانه وتعالى أسرع ورو أوغر قبيلة ورو كير كوالي را أوغي كافة الناس أسكو جميل إنسيغا جنيغا كير كوالي جي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناكوي وكوي جي رسول كوي جي نبي جاية رسول جاية رسول كوي جي ربنا سبحانه وتعالى قومو كير كوالي ماني جي وكوي يعني جميع الناس كركواري النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناقوا كنا كه أو كوي قومو كركواري حتى النبي الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن قاعي قومو كير ربنا سبحانه وتعالى كواري قومو كي بلاد العراق توي يعني العراق تو ك قومو قبيله كو إيه كير ربنا سبحانه وتعالى كواري قبيله كان بير يعني سلام يا بديني أو فان نيجي نيجي مناطي سلام مسلم نيجي دي سيرة دي كي ما كي تا كي اي كي كما كي اب دغنره يعني ايرو تو يغنا بيدني كره نفس قبيله وبغي سلام غا بيدني قواكب كو ادارو اورديرو ماردو غا بيدني اب دني يعني نبي الله ابراهيم عليه السلام تبع النبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسراء والمعراج تو كو باي وي سماوات يعني كاينكر بيت المقدس تيجي ربنا سبحانه وتعالى النبي سقوك يعني كسنا قبر درايه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قدم يعني امام دو صلاه سيره كره اوغي يعني بغير معراج بغير هويني دو كره نبي مينا سما من سماوات ايغا مينا نبي ني يا نبي ني يا نبي ني يا غنغا استقبلنا نغاغنا كي فلان يا درقوي غنا ملائكه جبريل دو كسنا عرفي سيره او بدغني. طيب نبي الله ابراهيم عليه السلام نبي سيارة ربنا سبحانه وتعالى رو يعني دعوة كوالي يوني اوغنوك يعني سنم يا بديقنا ادارو ماردو ورديرو يا بديقنا نكي عباداغو كي باطل لشرك ناسو يوني دعينك ارو ايقنا را ارو يا بديقنا ابراهيم عليه السلام باقو غاقي يعني من كان يعني اوغوي يعني سنم يا بديقنا دارقري ابراهيم عليه السلام باغو ادرغو ازر ني ازر كي ابراهيم باغو ايري درغا كره او سنم عبدين غدرري اول حاجه ابراهيم عليه السلام كي تيجي اقرب الناس كره دعوا بدايني مانا باغو ربا دايني باغو كوين دين الاسلام دين كوي توحيد كي غير كوين شرك دايني ابدون ر دين ري كوغني قران نيغني واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان الصديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام باغوغا يعني سنم عبدين دو ساندو سنم إبراغون خلط تيغو تيكا تفايدة ونواكي دينوس إرواي رو تينوس تيكا جمعاتي برزاتو دي هاي دي هاي تينو أوغاغي هاي ينا قنين تايري أوغاغي hayinesu gurin taire lakin keke jamadati mana otego mandone malagaro kokoraro sando maria garoro beganne tekati jamadati kemaga kede yani barita ino ega kede ire ino idan sanam ka jamadati mustawa goiti hayki ga kana waslegena inuwi no tegena berero ne ba yitika abedino teke gunini ga taino se iya nenne warane de ka berga ni inu se mushkila ga notine ka ga inu se tike nar garne ka kuria ko gorne ne ga inu se na fai ni se inu se awne ga awne ni inu se kharat kino ga de ni inu se go ba yitika abedino ne ya abati ya ba yigneri inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ginaligi bayina mana oge ber utie bartar ma gortini siere ti berro siere no iruji gina abedeni gine jahelle jahal nartini ki nigrona irote kwaren kire irugo nar ne kemata faimina bigi iruji na abedeni ki irona faini de dos masala gano kiri dos abedo ina so e ya rabban arnabi siere ilim ikigu ay mer ilim tigi ki natira tabe'in naga garde aqwagi er ne dangi fattabi'ni ahdika siratan sawiya ba wadana garde gon kewai ne ashan ibada goy asnam ki ibada shaitan ki daima no garde kawa ki ber jahil ga ber gine dalal do ga ber gine batli siira ga ber gine garde go ka garde shaitan ki gine shaitan berare ge daima ndo uhara kirona garde kemar rawaito akar kide koligir kirona re uude sene ga uude tiga gini ni najiga najinos akan ga kairos to anama makina dare kai kisando setan garde na arte bena deki te masla gano kide ago bai garde goy hidaya ke garde iman ki ko ne si te na rabini ni ke na faini ro dunya ga na faini ro akhira ga na faini ro masla gano ga kide tinar garne ka ko warne ne gido ie uene ni ka tairo gidar de ne nan ni ka ni ro tikim ti masla no ke dido izan ibrahim alayhi salam ki te ba wajad re ni kafir gi mushriki kalib ki to na ge gene ki ke kero mantaqal hikmar ba yidi te ken ne ba yidi garde kinne ba yidi garde kinne gene yani bel hudu bel hikmaro ba go hege yani nottiga ba yigi islam do ti nottiga ba yin shirki ra kangen nottiga ba yi hede sangi bab ki biere ina so yani kor ihtimam do kor mehim do beyini na kike o mung ngarde gere ne gene ne mungkin botor hemene ner ko lakin ba go hal barigi hemene islam o ibrahim nabi allah ibrahim do kide ke tigir ga awre ab do gnia la la ba o ki kana ker na ro ba o irigini ke era rigrete bega ba yirete bega ba yi garde goy danar tega obdo go buray sagar kitere garde er tegi ge kawga yine irigino nagine irigine ga awdegne re ibrahim ya hadde degne hadde degne er tedega ne yingine obdo gne qur'an do ko horni negine qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya na dana air dana ti abideke na dana gernoa tagnoa karahenoa dana na garde yi sinenor bana na garde yi gi daina garde gi eri jonen nirwa uwe merer iniki a barkasane ke khatwat na rime juni ke uberno kuina garde yi sinera to teni unena ra air dina bide gi abide nor ime uti kasane ke kasane gini ni has sigara or erjimene ngina hagar na wastu ne ligin har nen digira na wastu ni nen ra digini la arjumannaka wahjurni maliyan era ner daki gini burugin lo nasu era na daki ngardi ye sino ni dina ra dig lakin ibrahim alayhi salam o hakim gina halim gina o yani rabbana subhanahu wa ta'ala hikma ga ilm ga kike o be dogene gi hal o ba wa dar ke dar ke gini ya la la kana dar ke dar ke gini ro kana lesa yani ba go gi daral dar do e ki kana le ta pa he me no yo me ne gi u he me gi hit ke ri gi na kana le sa ta ma ke ri na so ne gi ni salamun alayka ba yi me nar ini ki ani ki e go ni e o salam me na be gi no be gi akhir is me ne gi e bor le na bar te be gi na te me nar ini ki ga i go e ya ni ya har de en ni ga ga ni bor no dis e mushkila na kwa na ra ti go lakin na din gar de dari halat itu benar ni. Kira Arab benar ni. Nombor nuri ni sebut ni. Abdul ini asal ni agni. Salamun alaika sa'astaghfirulaka Rabbi. Innahu kana bi hafiya. Rabbana subhanahu wa ta'ala air talab gerge ina uno ay daimando bari rabbana ay gergena rabbana subhanahu wa ta'ala silar ay nasu ay rabbana subhanahu wa ta'ala rewegege rabbana ghafirina niki garena niki garde halatigi nidinarege hidayatul ulule niki ko ina dinal khair gerna sawdin takine asu ay baroy degegin Ibrahim ba wa adrugo azar niki bas sanam ya bini kara kara amene no kana borro on ketie berne bigina rasul gina garde hidayah ke bigita anar ko warne dalil ke gara sokko kashina ke kena so ewuni yan min jumlata dawa go ibrahim alayhi salam do ba go har gadimina ke ki qur'an do ko warne juzo ko ne yani abuina ko de lakin min jumlata ibrahim dawa go ge qur'an do ki id qala ibrahim li abihi azara أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سورة الأنعام جنا آية 74 إبراهيم باغو هركي جنري سنم غيري إروس نرا نا سنم يا بدينكي غاردنار نلكي غاردنارو قوم غنا مانا أسرا غنا رو أو غنا رو قبيلة غنا نفر غنا رو نه إمر دبر نلكي غارد ضلال غنا را dalal ko kede mubin ni gredi mana wadi nu garde ta go benedi garde halat ta benedi tayib ber ibrahim alayhi salam ba go ge kafer gene sanam ya be ne riya dawa an kana ge bleg no gna ogna kufur do ni abdo gne halki ibrahim nabi allah ibrahim ay daraja go no go sina lala nabi allah ibrahim ay daraja go te no go sina lan nabi allah ibrahim alayhi salam ber wajib ko rabbana kallife gnda kirni ogna aragana ne balal do iga din sire yoga wa gara to kay ne ga gani ne ti rabana na kale fe ne ne nama dingi bon takaren agna bone o ga tamene bone e yuato ga bone er go dra no kit na bone juhut kino dine so rabana re de gani ne hidaya rabana ke kana yoro re de gani ne na zam ba go ga tabino sharaf kuna ga jure ne gido na ga embe ku dargi ogr dirigi kegara okitie ne gido gibilene radina wafigine berdune kayne darina kore surbe sharuna na kosembe obdoni gine tonna ga tashne gi lakin on dalal do gine ne na wajib kino gi ankerene dalal won bonigi wajib e won nabi allah ibrahim alayhi salam ankerene na sanama berene ka garde gum sey dogne ibada ko tay dogne iror ge dogne tauhid ko ina ima amene nara ko ina tauhid no gine إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين إبراهيم عليه السلام باغوغا وقوموغوغا وغسنا ما بدين كواكب ما بدين كي يعني أنكرين كي نيغني دايتي نورا بدي برنلنغني aifkan alihatan dun allah turidun kuasagatu tisagatu siedo iri sanam tabira irutugi beibigi barki kuayge rabbal alamin gu samawat ka khalgina kidawna ya ardin khalgina irir hergina ya nu khalgina gina mawjura sakko magor kiyeki rabbal alamin kinu tibabi lakin o ne agine bar lala tu wayniya to saram ka batugi baagure tebere abdogna onde bi ta na selselar ke tineso to ibrahim narti korne gible dalo ti artugi batugi dara ke batugi tur ayde estelmete da dare tiki burtugi da da ke de abdogna wira sar bi ta nar ke ni menegi ti tugin da ay dogni idan nabi allah ibrahim alayhi salam wajib ko da'wa ke rabbana kallifni bar kamal lo wajini balighiga balighina wadahiga wadahigina bayiniga bayiniga tisakko er muhawara berdo kiriga na sokko kirni lakin hidayah ke rabbana subhanahu wa ta'ala mari yani o mari bagi sando nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam ammi wa abu talib ko ali ibn abi talib radhiyallahu anhu ba goge ko bay goy yani ketti arasi ene gor ketti gi rasul alaihi salatu wasalam kor ka bi ko yare kor her rawo ne hadre gi ne abdo gna re kilma na ko gi la ilaha illallah kina ko gi ne ge rabbana subhanahu wa ta'ala ra ri tabga ne shafaata be ne ammi ji kelma kina koy ine ga rabbana jeera ne na ngi ne leso wana kiyo u kufurdo nido rasul alayhi salatu wasalam orga ana kideso rabbana subhanahu wa ta'ala ayaka tayisnalara innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha na tagare ogu tagene na hidayino hidaya go ote dun galbenara imando ane qur'ane dindu qur'ane obdone hitine din shirki darara din islam no ule tauhidu imando tabiliki aki arabana mari menina magano riona so o berna juhutkino asbab ko hidaya ki ganna sokko bazelende tege o go kara islam do eulo gina lagna do tay ke go nabi allah ibrahim alayhi salam ba gon kufurri istighfar dige ne yina kido ke ki masala ki dar on uwi ba gano ga u kufurri gine ne tagana istighfar de ne kina la la nabi allah ibrahim alayhi salam awwal bar istighfar dige ne ki gine ki mana waati waade gine so barasan waato yanji zigine ne ashan kara hukum goy yani o muslim gi kufur gi her istighfar kirne kee dogi ki kara hukum gi te kee gane yona so bab ke maftuh e dadege barbaaji gi rabbana rawege ga gafirina ke kinini garde hidayar euro ne gane bar hidaya go bab e tamagi ne ina so barasan kirne hal istighfar gi kirnia e kirne ke ki aslan surat ash-shu'ara gane aya 86 gi واغفر لي ابي انه كان من الضالين جنكي اذا يرقه يا ربنا باي غفرنك سام باغو هتنكي دار الضلال دويغو دلال غرا كان دار الهدايه ترتيغ لكن استغفارك كان استمر لنا لان انه تبين يعني انه موقف باغوك متشددك كدار دار الكفر دويه يعني دين الاسلام كاس يعني دين ابراهيم دو كده كورنا كاسودنو غنه aba dogene mawqif ku baaro ki hagigigi yani israr ala kufr li ga genegi istighfar do akki dawne ba wara ba barayte mawqif kino ka dinino ka e kerr ilona so na kusuni ti rabbana arne ini narne tinigina dare ob dogne qur'an do ko warne rabbana subhanahu wa ta'ala surah at-tauba gene ayami 14 ge yani nas qur'an do ki wama kana lin nabi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كي حكم عمي نبي قا مؤمن يغاقي وان بركوهر جنرى مشرك شرك كرير إيه جيرس لي كدو إليتاك استغفارين كي مامنو يغني كي اوينا ربنا اللي نمشي ذكرى يروكي يلي طيب وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه استغفار نبي الله ابراهيم كي غوي ايات القران دو وداي گندو تو دانا باغو هي وات كي كيگه وات تو ساندو وات كو كيگه سيدو يانجي زيگني منگي تورا قناتي يوگني فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم يعني موقف وي باغ اوكي حقيقي وي كانه اصرار على الكفر برهلي تايدا نارو غاردي وي كفر كي جيتا بلا قبر اونا ايغاغندو استغفار غاكي داونا باغ من حكرا برايت يعني اوغوي مؤمنين دي جي هيغر بدمتا يرا قوم غورو باغور اوغوي كفرته اصرار على الكفر كرني دو اوتو غاردي غوغا بيرغا ان عزلي تايغني كيره ابراهيم باغوغي يوم القيامة غني درايلي جي نبي الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دو كي يسي باغور نبي الله إبراهيم دو باغور غني يوم القيامة غني درايلي باغور إبراهيم دو غني باري نكسالي غني حديث نمرو 335 غيرو صحيح البخاري رو حديث أبو هريرة رضي الله عنه رواي غني رو نيغني رسول صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة إذن كفر سكو يوم القيامة يعني إدراغوك تغشاهم قطرة وغبرة مانا إدراغوك إدراغ كافر كيرو مسلم كيرو يوم القيامة وبوينير جي جي كافر كعلامة كافر كيدي مسلم كعلامة مسلم كيدي نبي الله إبراهيم باواكين يعني باي udo ay asino ga no bogiro tayin na garde yigi kisiu asino ga ga kubara no bogiro gni fa yaqul lahu ibrahim alam aqul laka la ta'sini udo asino ga no bogiro dunyar fa yaqul lahu abuhu al yawma la a'sik ucia ya seneng go bago negini ucia ya endo tiu murin ni nadegi ucia seneng go ni ucia noi ya mal kiamai dana dunia do ya seneng ge gagi ucia ya ini ya seneng go ni burgi ma baritin dao bo ni ucia seneng go lakin ogo tu ya ni mena tu yinde tere aka garden ke sudeni فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزن أخزى من أبي الأبعد نبي الله إبراهيم إروقه هاي ربنا نا لا تخزني يوم يبعثون يوم القيامة خزنك ونبي نبي إينا ونواتني باي جير سلرقي دو كير خزن جيداي باي جير يسلرقين نبي الله إبراهيم إروقه هاي ربنا سبحانه وتعالى نيجيني نبي الله إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين جنة كفر كره سيروه خبرتنا نبي الله إبراهيم باغنا كفر رجع أي أشجار دانار كفر جنة بيجي هو حرام مسؤوله أرك سعيد رجع باغنا كفر رجع جنة رجيرو سويتوني ويبوس يا نوار دنا تنا نيجي باغنا وبركي عينيا Ibrahim heru begino ke irir nono ni bo go dua de ni kita ne iru wari do Ibrahim na iri hino de gino ma nono ni umur ma baina rajilai iri hegna nono eso fa yanzur fa idha bi dhaykhin mutalattikhin fa yu'khadh bi qawa'imihi fa yulqa fi an-nahar kita na sahih bukhari kite iri hine eso ba go cha ba go au ne egando ando hairi te ye Darau gini re, darau tiada gue yau ni. Ucap bah aku agan ni, kita mau kor aw ni deh iru aliri do. Tu hari ya darau teh. Darau gini re, kira dira darau, darau jagi jagi tiada gue, eh ini, or tare hamil no yau ni. Darau jir tiu ni deh gue segera tebel narja namu diskin lagi. Emang Ibrahim bah aku nuri, uarale suragi teh. Ne asan ke do nabi la ibrahim awne iroku he ba yigi do na jannatin wagne rabbana ke jodo ke janne kare gra ke ko furdu sawri yogro ke ya je ya janne suyi wego yogro janne ke ko fur sawdo na ga to ne gro imen ne na ni do do ko fur sulo ga je er sulin takko ne ile ne li sakana ergi ki yoru ba go zatu surago rabbana shagale bigini ko fur ge surago ga yiregen dey gara tebe dara nar jahannam lu diskine kidi hadis begi tan nar keti tayib zay khiber da yani babu gini don doy daroy berni kera mutalat khigine digi manaw tiyeta go yai yanti ay ne ne tago yai sura begi tan nero nar jahannam lu kidi mungkin yani nabi allah ibrahim do ke yani nawona ke kegi sanega mungkin yani or nabi allah ibrahim khalil arrahman zatu ba go toro nar jahannam do igine or wasfine gi sanega rabbana sura o kikin khairig nare nar jahannam no kidigi bigitan sahih bukhari ru e bigitan rasul alayhi salatu wassalam no kesa nabi allah ibrahim alayhi salam gi rabbana subhanahu wa ta'ala hikma ga ilim ga rushud ga mantiqa hujja ga ga rabbana subhanahu wa ta'ala ukiyar allimi sayda kikiyaga bar akna wana qishiniga arkirna haq bayininiga arkirna tigi wab sayda ogi her buliga rabbana subhanahu wa ta'ala kikiyara nabir ka kwari taqiti ogo goy sanam abidinike jadeligine haq bayininigine kikiy batil gum batilu warale kubwe rabbana subhanahu wa ta'ala quran karinagini ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إبراهيم عليه السلام جي ربنا إليري آتينا إبراهيم رشده جي رشد نجي هدايا ilim ga bayan ga mantiqa hujja ga jidal bil haqqa kessa ko rushd dargir sawri rabbana subhanahu wa ta'ala ibrahim ya allimi sire hujja ga alqami sire rabbana subhanahu wa ta'ala erkirne oge yani باطل ايغي بييني تيغي باطل دو سورا باطل كينكي اقوار كشفينا وهر كوبه حق بيينينا غارديغو كينو واندو وهر كو ابدانغي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم هركي تعلمي سيدغن قومو وغيثنا ما بيدينك برسنم بغي سي اي بدا سي اي منغي نبي الله ابراهيم كي مثل او يعني من ار او تي تشويشي كي غاوا لا تيني او غاندراي نا غانداي سي غان ناي منغي تيتوغين باطل نغاغنين لكن نبي الله ابراهيم كتي يتيغا سقا بينينا كيكي هالو غا بينينا كيكي دو ار حكي اغاغن دو سلام كو كيا لا برنغني ها عبادة سلام كينيغي تي با توغي دو تبدا ار توغي دو تبدا ابدا دليغي تي با اونن نكين شك دو ممكن جنغا يعني تي ار اونر دار با اونر كيكي با اونر دار نار نكيغنيغي تي تو داينره مانو با اونو غاردين داينا غاردي اوم من تبيغي ني تو ناي كوران دو يعني بيغي كيرنارا سلام اوني ibara saram kigir awnara abuti kana nabi allah ibrahim dawan sielu ard al iraq ke om maliki maliki mara o okesako hakim ni o okesako hakim ki kera berga mushrikinara berzatuni aidi ibara istahgiri ki aba ega bidin nunaga o berhega bidin nabi allah ibrahim alayhi salam maliki hege koina islam no nugina daigin na garden ring halatina so koyna islam no nugina daigin lakin malikin yagini eri irodin da kide na gere irohni koyna abedi no re her koyna eyer iroro kwale na nabi na re kaini darini ga sakirtu wede jalego eri irukamil nasu eri ibara istahgina kaga oge eya abedi ligiri na kere irugi eni ki ani igu chaba da abedi no na yinigi eri iroro da kide irunga ere kure ayera min nay la la la iroge siwo eri irorin نبي الله ابراهيم لي نايرو نراو ايروي روغني ني ايرور تيدير ري تا دي اون كسا ربنا سبحانه وتعالى يا انيا او خالقتاي كه ايرو بردو خالقين او سنوري ربنا سبحانه وتعالى اوروغو بردو بي او عمروت ايرور توك سيرغني ني اجال لو كوورنا كيل مراكا كوورا اورو بي او كو تايري كه ربنا سبحانه وتعالى خالقين wa sunali ga rabbana subhanahu wa ta'ala ajalu toksiyari hayaro motu rabbana subhanahu wa ta'ala mari kinne berbureso miliki gier hemin qur'an negini alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu allah almulk wa rabbana subhanahu wa ta'ala kini kideso muluk ki to sogro muluk ki kenengiro tamattu berdu igru na'im berdu igru berdu erdiri igru ti berdu marki digaru nogenere ibrahim hera ega irodigina kigin nabi allah ibrahim na ko ina islam no nawdere rabbana subhanahu wa ta'ala abirinago naga ibrahim stahigini do se sanam ga irotenu se shem idoro tika ga irotenu se ego na amelik ni risatu ki ko ina islam no nawdere din se igi tabini oga sokko na ini sire din se igi tabini so ko ina na islam no nawugina so berne agine iron dana ere giewa ere irodi iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit ba e rabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim ri rabbana subhanahu wa ta'ala gi haya ga magoriye eni ga magoriye o ga rabbana subhanahu wa ta'ala berdo khalgegine tayle ga rabbana subhanahu wa ta'ala berdo kedari suno li ga rabbana ajalu go berdo beli izan ربنا سبحانه وتعالى كي يمبي اقول ايغو نا امبكي ربنا تونا وجهك راسنا كي يغاسي كي يغادي نو تي غادي اي تي كي سايرا او سوتي سو بكدا وي كي ني وغدا كي ني انا كي نو تيغي ني كي ني رايغي جينا يشينو ارتاغنا نيانو بابا وانا تني امبي وانا سينا يشينو اما نو تيغي كي دايغي daying hay indo e da yironor tidi ka bigiro e ta melik na res e ya o ay de na kiki nyoro nyoro ni ga batal barta tuju do me na abur kidi bay izan o ge kara hikma ki hemi no bari yuhimi taru faham mo ge kara ke kirkitio izan nabi allah ibrahim delil gi er ka yin qala ibrahim فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نعملك نري قرك نري تي ايرور دي تانا دين دادي ايرون ايروغو obira kagara da kilo na oscor kurun nesu enana turguno kiti iron tur oscora kagara korna obir kurusen oboro deni naga iro bagara gona ligini fabuhit alladhi kafar kana ke dakerna wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin maliki dawa ibrahim kigi yani rafdini kere mulko wagar uhari tiber du ma war kide gidam war yege ay no genere ay di rolig tayib izan masala kiber kana heme ngi ibrahim alayhi salam masala ko yir tawal intaqlitay rabbana subhanahu wa ta'ala idogi obiraka anade ko orna oscor kruseline so ki irona ko danar tiga siyari gen be wo bigi o tay dade o ortiya gen so ko bigir kay nesu ina na amel ki er budra tin gar na sa to irone daga o her bunane gen ne ido ngos ko ka na korna o bir kurusan git ina da amel ki kida daga gen a one tiega gen adiri o bere ga gen tika sari ga yo tikuria diri ga yo iruri gen kido ga hujja wa kuri fa buhita alladhi kafar mana galbitay baif kini ajis kini maghlub kini erdar gudra kini yang ogi damdu kadai izan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hal goy dawa wakigi lagai kikir koktu tikati une insyaallah darsa arai gi Nabi Allah Ibrahim sanam oga kige yani yawme itu jamai taya abdogne akal kaga da sanam ga ker kedu gude sanam na irutu gi nuti ga sebe barka ati bebira tika o itta sa adedere itu ikande hitere tika ire sede gina kukaka ine so Nabi Allah Ibrahim kaswara sanam da sokko kiriyega be sabab sanam kiri bado sando Nabi Allah Ibrahim kirona jier kidiye u jier kidigi yani notigina jegra ko surese hal non negni se ki inshallah darsal imarara kisir inshallah bayni dali alhamdulillah rabbil alamin.